إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا اليوم السبت الموافق للحادي عشر من شهر شوال. المجاهدون في غرفة عمليات ريف حمص الشمالي يعلنون عن سيطرتهم على حاجزي الصديق والمدرسة ومحطة عز الدين وقطع طريق مصياف، إضافة إلى السيطرة على بعض أحياء قرية خربة السوداء، مع استمرار التقدم باتجاه قريتي قزحل وأم القصب لفك الحصار عنهما ضمن معركة تلبية النداء، تزامنا مع قصف جوي مكثف على مناطق الاشتباكات. ارتفاع حصيلة القصف الجوي من طيران الاحتلال الروسي على بلدة أبو الظهور في ريف إدلب الشرقي يوم أمس إلى 10 شهداء بينهم أطفال ونساء وإصابة آخرين في صفوف المسلمين. المجاهدون يصدون محاولة عصابات الأسد اقتحام حيي بني زيد والخالدية ومنطقة الراشدين الخامسة في مدينة حلب وسط تحليق جوي مكثف لطيران الاستطلاع. ارتقاء 5 شهداء من المسلمين جراء استهداف قرية عطشان في ريف حماس الشرقي بالمدفعية الثقيلة من قبل حواجز عصابات الأسد المتمركزة في قرية معان. مقتل 7 عناصر من عصابات الأسد وتدمير جرافة عسكرية تابعة لها على أيدي المجاهدين الأبطال في جبهة بلدة ميدعة في الغوطة الشرقية بدمشق. توثيق استشهاد 7 من المسلمين بينهم نساء وأطفال وإصابة آخرين جراء غارة من الطيران الأسدي على حي باب النصر في مدينة حلب. الطيران الأسدي يستهدف مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي بالرشاشات الثقيلة، تزامنا مع قصف بالقنابل العنقودية على بلدات العيس وخان طومان بريف حلب الجنوبي وبلدات بابيس وكفر حمرة ومعارة الأرتيق في الريف الشمالي. الطيران المروحي الأسدي يستهدف المنطقة الفاصلة بين الدرخبية وبلدة زاكية بالغوطة الشرقية بأربعة براميل متفجرة، ما أدى إلى نشوب حريق في المحاصيل الزراعية. تشييع 9 عناصر مرتزقة من ميليشيا زينبيون الباكستانية و2 من ميليشيا فاطميون الأفغانية في مدينة قم الإيرانية الشيعية بعد مقتلهم والدعس عليهم من قبل المجاهدين الأبطال قبل أيام في المعارك الدائرة بريف حلب. موجزنا انتهى، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلموا إلى الخير من كل نادي، أجيبوا جميعا دعاة الجهاد، وسيروا خفافا وسيروا ذكرا.